بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من المسائل في هذا الباب. فمن هذه المسائل ما يتعلق بسجود التلاوة، فمعروف أن سجود التلاوة يشرع ويستحب، وقد وردت في ذلك أدلة، وهو مذهب جماهير العلماء، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فيستحب السجود، وهي ليست واجبة وإنما مستحبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما خطب الناس على المنبر وبين لهم أنها ليست عزيمة وواجبة، وإنما من أراد السجود فليسجد، فهي سنة مؤكدة. والمسألة التي نريدها في هذا الباب، وهي مسألة من مسائل الفروق، حكم سجود التلاوة للمستمع وحكم سجود التلاوة للسامع. ما الفرق بينهما؟ وما معنى المستمع وما معنى السامع؟ المستمع قال العلماء هو الذي يقصد الاستماع، أي بمعنى أنه يقصد استماع القراءة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يقال له مستمع. وأما السامع، فما معنى السامع؟ قالوا هو الذي طرق أذنه السماع من غير قصد، يعني أنه جاء هذا الصوت إلى أذنه لكنه لم يتقصد السماع، ولكن الصوت يصل إلى أذنه وهو لا يقصد الاستماع. فهذا هو الفرق بين المستمع وبين السامع. وما نريده هو حكم سجود التلاوة للمستمع وحكم سجود التلاوة للسامع. هل هناك فرق بين المستمع والسامع؟ أما بالنسبة للمستمع، فإن جماهير العلماء يرون استحباب السجود للمستمع. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة التي فيها سجدة على أصحابه رضي الله عنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويسجد معه الصحابة، كما في حديث ابن عمر، حتى إن أحدهم لا يجد مكانا من أجل أن يسجد عليه، والحديث في الصحيحين. قالوا إذن هذا دليل على أن المستمع يسجد، إذا كان يستمع ويقصد الاستماع فإنه يسجد مع القارئ، فيكون حكم المستمع كحكم القارئ الذي يتلو القرآن، فهو يشاركه في الأجر فيسجد إذا سجد. أما بالنسبة للسامع، هذا بالنسبة للمستمع. أما بالنسبة للسامع فما الحكم؟ أيضا الجمهور وهم الأكثر قالوا لا يستحب سجود التلاوة للسامع. إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى التفريق في هذه المسألة، وذهبوا إلى أنها من مسائل الفروق. المستمع يستحب له السجود مع من يتلو القرآن، والسامع الذي طرق أذنه السماع لا يستحب له السجود مع من يتلو القرآن. لماذا لا يستحب له السجود؟ قالوا لأن هذا السامع لم يتقصد السماع، فإذا كان كذلك لا يستحب له السجود كالذي يتقصد السماع. وأكدوا ذلك بآثار صحيحة وردت عن الصحابة، فقد أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه، وقد علق هذا الإمام البخاري في صحيحه، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، أن عثمان كان يقول: إنما السجدة على من استمعها. وفي بعض ألفاظه: إنما السجدة على من جلس لها وأنصت. وهكذا أيضا ورد عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. فقوله هنا فإن مررت، يعني أنت لا تتقصد السماع، إنما مررت بهم وهم يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله، فطرق السماع أذنك من غير قصد فلا تسجد. وهذا معنى قول ابن عباس: فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. وكذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن سلمان مر على قوم وهم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له، فقال رضي الله عنه: ليس لهذا غدونا، يعني أنه ما حضر معهم للسماع والاستماع، إنما مر عليهم، كما قال ابن عباس في أثره الذي مر آنفا عندما قال: فإن مررت فسجدوا فليس عليك السجود. وهنا أيضا مر على قوم سلمان فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له، ما معنى فقيل له؟ يعني كلموه: لماذا لا تسجد؟ فقال: ليس لهذا غدونا، يعني أنا لم أجلس للاستماع وإنما هو مرور. ومثله أيضا ما جاء عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، وهو كذلك أخرجه الإمام البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، وقد وصله عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أثر سلمان وصله عبد الرزاق في مصنفه. وهذه الآثار كلها تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، وأيضا ذكرها في شرحه لصحيح البخاري وصحح أسانيدها. أثر عمران بن الحسين أنه أيضا مر برجل وهو يقص القصاص، فهذا القاص قرأ سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، فماذا قال بعد ذلك رضي الله عنه؟ قال: إنما السجدة على من جلس لها، وهو أثر صحيح. فإذا نظرت في هذه الآثار، أثر عثمان وأثر ابن عباس وكذلك أثر عمران بن حسين وأثر سلمان الفارسي، في أثر عمران حصل أنه أيضا سأله مطرف بن عبد الله، سأل عمران بن حسين رضي الله عنه، قال له: الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال له عمران: وسمعها أو لا فماذا؟ فكأنه يشير إلى أن مجرد السماع لا يكفي للسجود، إنما الاستماع الذي يقصد الاستماع هذا الذي يسجد. إذن هذه الآثار كلها. وأما ما جاء عن ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، قد يقول قائل: هذا دليل على أن مجرد السماع يسجد للتلاوة، لأنه يقول: إنما السجدة على من سمعها، وهذا عام ليس في من تقصد السماع ويكون مستمعا، إنما هو عام على من سمع، إنما السجدة على من سمعها. والجواب عن أثر ابن عمر أنه لا يصح، هو أثر ضعيف لأنه من طريق عطية عن ابن عمر، وعطية ضعيف. وأجاب العلماء أيضا كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني بأن أثر ابن عمر أيضا يحمل على من سمع عن قصد يكون أولى. يعني لو حملنا قوله إنما السجدة على من سمعها أي على من استمع وقصد الاستماع لكان هذا أولى. لماذا؟ لأنه يوافق باقي فتاوى وآثار الصحابة رضي الله عنهم. إذن السامع ليس كالمستمع، فالمسألة من مسائل الفروق. السامع لا يشارك الذي يتلو القرآن في الأجر لأنه ما قصد للسماع والاستماع، قالوا إذن لا يشاركه في سجود التلاوة. إذن هذا هو الصواب، وهو التفريق بين السامع وبين المستمع. فسجود التلاوة يستحب للمستمع ولا يستحب للسامع، وقد بينا ما معنى السامع وما معنى المستمع، والدليل على ذلك الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف رضي الله عنهم وهم كثر: عثمان وهو خليفة راشد، وابن عباس، وسلمان، وعمران ابن الحصين رضي الله عنهم جميعا، ولا مخالف لهم. فيجب القول ويتعين القول بالتفريق بين السامع والمستمع. وكذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في الفروق في كتاب الصلاة، وهو أيضا في سجود التلاوة، الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر من حيث السجود في الصلاة. فلو أن إنسانا كان يصلي وسمع آية التلاوة فإنه يسجد مع إمامه ويشرع له ذلك، وقد جاءت النصوص في ذلك وهي كثيرة، وأشهر هذه النصوص حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة عندما صلى العشاء وقرأ بهم سورة الانشقاق فسجد وسجد من معه، ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الانشقاق في الصلاة. أما سجود الشكر، لو أن إنسانا سمع بنعمة وهو في الصلاة، فهل يشرع له أن يسجد سجود الشكر لله وهو في صلاته؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم تبطل هذه الصلاة وتقول إذا صلى المصلي وسجد في صلاته سجود الشكر فهذا محرم ويبطل الصلاة إن كان قد فعل ذلك عامدا ذاكرا لصلاته. وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، والذين أبطلوا ذلك قالوا لأن سجود الشكر لا علاقة له بالصلاة فتبطل به الصلاة، فجعلوا سجود الشكر في الصلاة زيادة، وهي زيادة تتعلق بالفعل وقد فعلها عمدا، قالوا إذن تبطل صلاته ولا يجوز له أن يفعل، وإن فعل عامدا ذاكرا بطلت صلاته. ففرقوا بين سجود التلاوة الذي يستحب أن يسجد في الصلاة وخارج الصلاة إذا سمع القرآن، وبين سجود الشكر لأنه لا علاقة له بالصلاة فيكون من الزيادة الفعلية التي تبطل الصلاة. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع تطرق لهذه المسألة، وأيضا الحنابلة تطرقوا إليها، فعندما شرح كلامهم أيد قول الحنابلة في ذلك، وأن الصحيح أن الصلاة تبطل بسجود الشكر لأنه لا علاقة له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة أمر يتعلق بالصلاة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صلاته وسجد الصحابة معه، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما سجد وصلى بهم صلاة العشاء في سورة الانشقاق سجد فيها، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والذين ذهبوا إلى الاستحباب وهم قليل إنما قاسوا سجود الشكر في الصلاة على سجود التلاوة، فيقولون سجود التلاوة يستحب في الصلاة كذلك سجود الشكر يستحب في الصلاة، بجامع أن هذا سجود وهذا سجود فلا بأس. والجواب عن ذلك أن يقال إن سجود الشكر لا شك أنه سجود لكنه لا علاقة له بالصلاة. ثانيا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم سجدوا سجدة الشكر في الصلاة. والأصل في العبادات أنها مبنية على التوقيف، لا يجوز فعل شيء من ذلك إلا بدليل. أما سجود التلاوة فقد ورد فيه الدليل وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيفرق بين سجود الشكر في الصلاة وبين سجود التلاوة في الصلاة، فيستحب سجود التلاوة في الصلاة ولا يستحب سجود الشكر، بل إنه لا يجوز، بل إنه يفسد الصلاة. ويؤكد ذلك ما ورد عن أبي بكر الصديق عندما تقدم وصلى بالناس حينما تغيب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قيل له صلي بالناس، فجاء إليه المؤذن وقال له يا أبا بكر أتصلي للناس فأقيم الصلاة؟ فقال نعم، فصلى بالناس. فبينما هو يصلي بالناس جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أبو بكر الصديق أنه يجب عليه أن يرجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الناس قد بدأت بالتصفيق لأنهم يريدون أن ينبهوا أبا بكر لمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام ورأى أبا بكر يصلي بالناس أشار إليه أن امكث مكانك، يعني أكمل صلاتك وصلي بالناس. فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ رفع يديه فحمد الله على ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومع ذلك استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف من صلاته سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا أبا بكر ما منعك إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه المصلين من الصحابة أن التصفيق إنما هو خاص بالنساء، وهم كانوا لا يعرفون رضي الله عنهم. والشاهد أن أبا بكر حمد الله ورفع يديه شكرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال امكث مكانك، فكانت نعمة على أبي بكر الصديق فشكر الله عليها، لكنه لم يسجد سجود الشكر لأن سجود الشكر ليس من الصلاة في هذه الحال. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من الفروق الفقهية في باب الصلاة أو كتاب الصلاة، الفرق في من يصلي وعلى ملابسه صور لذوات الأرواح، وبين من يصلي وفي مخبئه أو في جيبه شيء من النقود أو البطائق التي قد تحمل الصور، لأن هذه قد عمت بها البلوى، فتجد أن الإنسان لا تفارقه هذه الصور المتعلقة بالبطاقات أو المتعلقة بالنقود، وهذه أشياء مهمة لها قيمة فلا بد أن يحملها الإنسان. فبالنسبة للصور ذوات الأرواح لا شك أن النصوص جاءت بتحريمها، ففي الأصل في التصوير أنه محرم باتفاق العلماء كما ذكر ذلك العلماء ومنهم النووي وشيخ الإسلام تيمية. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر وعائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بثوب أو بقرام فيه التماثيل، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه من شدة غضبه حتى إنه عليه الصلاة والسلام هتك هذا القرام، ثم قال لعائشة يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فماذا صنعت عائشة؟ أخذت هذا القرام وقطعته رضي الله عنها وجعلته وسادتين أو وسادة كما في الصحيحين. وكذلك ابن عباس لما روى الأحاديث في ذلك جاء إليه رجل وسأله أنه يصور هذه التصاوير، فحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل مصور في النار، ويجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعذب في جهنم بذلك. ثم قال لهذا الرجل إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، كما في صحيح مسلم. وهذه بعض النصوص في تحريم الصور، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وأن يستقبل القبلة ويستقبل ربه وفي ثيابه صور لذوات الأرواح. أما ما يتعلق بالنقود والبطائق فما هو حكم ذلك؟ عرفنا أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي وعليه صور، وعلى هذا العلماء وجماهير العلماء ذكروا هذا، إلا أن بعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى التحريم، ولا شك أن الصواب هو التحريم. لكن هل هذه المسألة من الفروق؟ فيقال لا يجوز أن يصلي في ملابس فيها صور، ويجوز أن يصلي وهو يحمل الصور في نقوده وفي بطاقاته، لأن هذه مما تعم به البلوى. أغلب المصلين، بل أكثرهم، بل كلهم، لا تجد إلا ومن يحمل هذه الصور في نقوده أو في بطاقاته. فيقال إن هذا لا بأس به، والصلاة صحيحة. وقد أفتى العلماء، ومنهم علماء اللجنة الدائمة، أفتوا بصحة الصلاة من دون كراهة. لماذا؟ لأننا قد ذكرنا أن هذا مما تعم به البلوى، الإنسان لا يستطيع أن يتخلص منه، ويحتاج إلى أن يحمل هذه النقود وهذه البطائق. لكن من استطاع أن يجعل هذه النقود أو هذه البطائق في سيارته فهذا أولى، حتى يخرج من الخلاف. لكن وهو يحملها لحاجته فلا بأس. فهناك أشياء ضرورية، وصارت قد ابتلي بها أكثر الناس، وصارت تعرف عند الفقهاء مما تعم به البلوى. والشيخ ابن سعدي رحمه الله العلامة ذكر رحمه الله فتوى في ذلك، ونقلها عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، أن هذه الأشياء التي عمت بها البلوى كالصور في النقود، وكذلك ما يتعلق بالصور في الجوازات والبطائق، فقال هذا من باب الضرورة ومن باب عموم البلوى، فيرجى منه العفو والتسهيل لأنها عمت وأكثر الناس على ذلك. لكن نقول لا يجوز لمسلم أن يأخذ بطاقة فيعلقها على ثوبه وهو يصلي، لأن بعضهم قد يفعل ذلك بمقتضى العمل، فنقول له إذا صليت استر هذه الصورة وخبئها ولا ترفعها على ملابسك. إذن ثبت أن هذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفروق، لا يجوز لك أن تصلي في ملابس فيها صور، بينما يجوز أن تصلي وفي جيبك وفي مخباتك شيء من هذه البطائق أو النقود التي فيها صور. وكذلك أيضا ذكر الفقهاء من المسائل التي في كتاب الصلاة وهي من مسائل الفروق ما يتعلق بالفرق بين الصلاة إلى النار أو الصلاة إلى المدفأة، وهي المدفأة الكهربائية، وهي المدفأة الكهربائية. معروف أن الإنسان يحتاج في الشتاء أن يتدفى بالنار أو يتدفى بهذه المدفأة الحديثة التي تعمل على الكهرباء. استقبال النار أثناء الصلاة قد تكلم الفقهاء على ذلك، ونصوا على الكراهية وصرحوا بكراهية ذلك. لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا لأن هذا فيه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار، فيكره للمسلم أن يصلي وأمامه النار حتى لا يتشبه بهم، وكانوا لا يطفئون هذه النار، فهي كالإله الذي يعبد من دون الله. قالوا إذن لا يصلح أن المسلم يتشبه بهم وهو في عبادته وصلاته، والصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. وهذا عليه جماهير الفقهاء والعلماء، إلا أن بعضهم يرى أن المكروه إذا كانت النار جمرا، وهذا ما ورد في كتب الأحناف فإنهم يصرحون بذلك. لماذا؟ قالوا لأن المجوس تعبد الجمر، ولا تعبدوا النار. وهذا غير صحيح، بل إن المجوس يعبدون النار، فمذهب الجماهير هو الصواب. هذا بالنسبة للنار، لكن ما يتعلق بالمدفأة الكهربائية، هل هي كالنار أو أن هذه المسألة من مسائل الفروق فيجوز الصلاة إلى المدفأة الكهربائية بغير كراهة، وأما النار فيكره؟ الصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، لأن المدفأة لا نار فيها، والقول بأن المدفأة تقاس على النار هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل الأمر يختلف. فالمدفأة لا نار فيها ولا لهب ولا جمر، فإذا كان كذلك فالعلة قد زالت وانتفت مشابهة الكفار من المجوس وغيرهم، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. أما الإحمرار الذي قد يكون موجودا في بعض هذه الأنواع من الدفايات فلا شك أن هذا بسبب الكهرباء يولد هذه الحرارة. وطائفة من أهل العلم تكره الصلاة إلى المدفأة وترى أن هذا فيه تشبه، والصواب هو القول بعدم ذلك، لأن الأمر كما أشرت لا وجه للقياس بين المدفأة والنار، ولا علة تجمع الأمرين حتى يقال نقيس ذلك على هذا. فالصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، يكره الصلاة إلى النار، وفي المقابل لا بأس من الصلاة إلى المدفأة، وكل ذلك عند الحاجة، والحاجة معروفة في هذا وهي شدة البرد. ومن مسائل الفروق التي ذكرها العلماء كذلك ما يتعلق بتحية المسجد، فإن العلماء منهم من فرق فذهب إلى أن تحية المسجد لا تشرع إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، فلا يصلي ولا يجوز له أن يصلي وإنما يجلس. وأما إذا دخل في غير الجمعة وفي غير الخطبة فيستحب له أن يصلي تحية المسجد. فعند هؤلاء التفريق بين تحية المسجد في سائر الأوقات وبين تحية المسجد والإمام يخطب. أما بالنسبة لتحية المسجد من حيث الحكم، ما حكمها ابتداء؟ فالذي عليه الأئمة الأربعة حتى الظاهرية كابن حزم فقد ذهبوا إلى استحبابها، وأنها مستحبة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، كما في الصحيحين. وأيضا أكدوا ذلك بحديث الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قالوا: هذا دليل أن تحية المسجد لا تجب، لأنه لما سأله هل علي غيرهن قال: لا إلا أن تتطوع، كذلك في الصحيحين. وأيضا حديث كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من تبوك ودخل عليه إلى المسجد قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ والشاهد أنه جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو لم يصلي، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت واجبة لعلمه وأنكر عليه. والأحاديث كثيرة، حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا أحدهم آوى إلى الله فآواه، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، كما في الصحيحين. قالوا: إذن هؤلاء دخلوا وجلسوا في الحلقة ولم يصليا، رجلان دخلا ولم يصليا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وزيد بن أسلم كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف ذكر أن الصحابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ثم قال زيد: ورأيت ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن تحية المسجد ليست واجبة بل هي مستحبة. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على استحبابها، كابن عبد البر وابن بطال والقاضي عياض والقرطبي، وكل هؤلاء من المالكية. ونقله أيضا النووي والذهبي والحافظ ابن حجر وهؤلاء من الشافعية، ونقله أيضا العيني وهو من الأحناف، ونقله ابن رجب وهو من الحنابلة. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على استحباب تحية المسجد. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ لما ذكر حديث أبي قتادة قال: هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر ندب، يعني عندما قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا الأمر يقول الذهبي متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. إذن هذا فيما يتعلق بتحية المسجد. يبقى معنا ما يتعلق بدخول المصلي يوم الجمعة، فإن المسألة يظهر فيها الفرق والتفريق فيما لو دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة. ففي هذه المسألة ذهب الأحناف والمالكية إلى أنه لا يصلي، يجلس ولا يصلي، وهنا يظهر الفرق. فالذين يفرقون هم الأحناف والمالكية، تحية المسجد مستحبة إلا إذا دخل والخطيب يخطب فلا يصلي بل يجلس. ما دليلهم على أنه لا يصلي؟ قالوا لأن رجلا دخل المسجد وكان يتخطى رقاب الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فقال لهذا الرجل اجلس فقد آذيت، كما في سنن أبي داود، وكذلك عند النسائي وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان. فقوله اجلس فقد آذيت يعني آذى الناس بالتخطي. وفي بعض الروايات عند ابن ماجه قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك وتأخرت. آنيت يعني تأخرت وأبطأت وتخلفت عن الجمعة، جئت متأخرا. إذن الأحناف والمالكية قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، فمن دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أن يجلس ولا يصلي التحية. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قالوا إذن هذا الحديث يفيد المنع من الصلاة. لماذا؟ لأن المنع من الأمر بالمعروف، ممنوع من أن يأمر بالمعروف، لا يقول لمن يتكلم أنصت، وإلا لكان هذا لغوا. قالوا والتحية هي أصلها مستحب فلا يصليها، لأنه لو فعل لكان هذا داخل في هذا الحديث فقد لغوت. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فمن دخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين ولا يترك التحية، بل هي مستحبة عند الدخول يوم الجمعة وعند غيره من الأيام. كل من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين استحبابا، فهي سنة مؤكدة. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال له قم فاركع ركعتين. هذا الحديث جاء من حديث جابر، أصله في الصحيحين، لكن في صحيح مسلم جاء ذكر هذا الرجل باسمه وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه. ففي الصحيحين في البخاري وفي مسلم قال جاء رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فقال له صليت يا فلان؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. في صحيح مسلم قال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: إذا جاء أحدكم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن هذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل من جاء الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث في الحقيقة يكفي في الدلالة، لأنه صحيح صريح في الأمر بالصلاة عند خطبة الإمام. فإذا كان كذلك فيقال لا فرق في هذه المسألة، لا فرق بين يوم الجمعة وبين غيره، لأن النص في ذلك صريح، فقد أمر بالصلاة والإمام يخطب عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن النص صريح في أنه لا فرق، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من دخل الجمعة أن يصلي ركعتين. أما ما يتعلق بحديث الذي تخطى الرقاب وقال له اجلس فقد آذيت، هذا الحديث لا حجة فيه لهم. أولا لأن هذا الحديث واقعة عين، ثم إن تحية المسجد في الحقيقة ليست واجبة، لكن عندما تتخطى رقاب الناس هذا فيه أذية للناس، ولهذا قال فقد آذيت، والأذية محرمة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف هذا الفعل من هذا الرجل. فكونه يجلس هذا يقدم على أنه يؤذي الناس ويتخطى رقابهم، فلا حجة في هذا الحديث في الحقيقة، مع احتمال أن هذا الرجل قد يكون صلى عندما دخل المسجد ثم أراد أن يتقدم وتخطى رقاب الناس، فهو مع كونه محتمل، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من التخطي، فجلوسه أولى من أن يتخطى رقاب الناس، لأن تحية المسجد ليست واجبة. فظهر إذن أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فلا بأس من الصلاة في أي وقت دخل المسلم إلى المسجد. إذن هذه جملة من المسائل، وقد أخذنا في هذا اللقاء الفرق بين السامع والمستمع في سجود التلاوة، وقد ذكرنا أنها من مسائل الفروق، فيستحب للمستمع أن يسجد للتلاوة ولا يستحب للسامع أن يسجد للتلاوة، وبينا ما هو الفرق بين السامع والمستمع. وكذلك أخذنا مسألة الصور في الملابس والصور في النقود والبطائق، وبينا الفرق بين المسألتين، لا يجوز الصلاة في ملابس فيها صور لذوات الأرواح، بينما لو كان في جيبك أو في مخباتك شيء من النقود التي فيها الصور أو البطائق التي فيها الصور فلا بأس من ذلك، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. وكذلك الفرق بين استقبال النار في الصلاة وبين استقبال المدفأة الكهربائية، وقلنا إن هذه المسألة أيضا من مسائل الفروق، لا يستقبل المسلم النار في صلاته ويجوز له أن يستقبل المدفأة في الصلاة. وآخر مسألة وهي مسألة الفرق بين تحية المسجد لمن دخل والخطيب يخطب، وبين مسألة تحية المسجد إذا دخل في غير يوم الجمعة، والصواب أنها ليست من مسائل الفروق، فتحية المسجد تصلى لمن أراد الجلوس في الجمعة وفي غيرها، فليست هذه من مسائل الفروق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة وصلى اللهم على والمزيد محمد من الصوتيات وصحبه، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط